عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أبو عمر، تفضل يا أخي. حفظكم الله، بارك الله فيكم. عندي ثمة أسئلة. تفضل على عجالة إذن. بارك الله فيك. أول سؤال، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطوة النساء، وتكملة الآية: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. يعني هل هذه معطوفة أو يعني على سابقها، أو يعني المواعدة سرا هل يجوز؟ يعني تفصيل هذه الآية ذا سمحت لي شيخنا حفظك الله. نعم. السؤال الثاني، قوله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم في سورة البقرة، وفي سورة النساء: ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم. يعني وجه الشبه في هذه الآيتين، يعني هل هي منسوخة؟ تأكل أموالهم. طيب، السؤال الثالث: راتب الموظف هل عليه زكاة؟ نعم. السؤال الآخر والأخير: عندنا غرفة في يعني في المدرسة، أو صف في المدرسة، نظفناه وعملناه مسجد يعني نصلي فيه من حين وقت الصلاة، هل يجوز أن أدرس فيه قبل أن يعني هل يجوز أن أدرس فيه وما يصلون يعني تحية مسجد الطلاب؟ نعم. طيب، وجزاكم الله خير. وجزاك إن شاء الله. أبو أحمد من الأردن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. كيف حالكم؟ الحمد لله، تفضل يا أبو أحمد. حبك بالله والله يا شيخ، الله يجزاك الخير. ويجزاك إن شاء الله. تفضل. الله يا شيخ، نعلم أن القرآن الكريم والسنة جاء به حل لكل مشكلة تمر في حياة الإنسان حتى يكون شفاء لما في الصدور. ما هو الضابط الشرعي الذي يمنع به الإنسان نفسه من التفكير بابتلاء قد تعرض له في حياته، حتى لا يدخل هذا الإنسان في مرحلة الهم والاكتئاب ثم يدخل في مرحلة الوسواس؟ وما كان موقف الصحابة عندما كانوا يتعرضون للابتلاءات أو يتذكرون الابتلاءات؟ نعم. وجزاك الله كل خير يا شيخ. وجزاك إن شاء الله. أخت زهرة من المملكة العربية السعودية، تفضل يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. سؤالي هو: يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. سؤالي يا شيخ: هل هناك من يقيم الحجة على الله، وخاصة أن الله عز وجل بين لنا كل شيء؟ وإذا كان كذلك كيف تكون؟ سؤالي الثاني يا شيخ: تفضل الله علي بأن أكون معلمة قرآن، وسوف أبدأ قريبا بإذن الله. أريد نصيحة من الشيخ تعينني على أن أكون معلمة جديرة لكتاب الله وتعليم كتاب الله. نسأل الله التوفيق لفضيلة الشيخ والقائمين على المجتمع. آمين إن شاء الله. الأخت هند كذلك، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي الأول: عن ما حكم قول يا من أمره بين كاف ونون في الدعاء؟ أيضا ما حكم قول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ السؤال الثاني: في قول الله عز وجل في سورة البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما المراد بيدخلوها خائفين؟ السؤال الثالث: لماذا خص المقيت بالذكر في قول الله عز وجل في سورة الفرقان: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيدا؟ السؤال الأخير: لماذا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في قول الله عز وجل في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون؟ جزاكم الله خير. الله يفتح عليك. الأخت هند كذلك. الأخ يوسف من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا يوسف. في البداية أنا من متابعين الشيخ ومحبينه، ففي موقع الراجح هنا في العلم هذا الأسبوع وجدت أمام فضيلة الشيخ أمام اسمه حرف الدال، يعني بارك له من بركم كريم الدكتوراه، ونسأل الله له الدرجات العليا من الجنة. ولدي ثمة أسئلة. مع تقدم العلم ظهر بما يسمى بذراعة الأعضاء، ومن هذه الأعضاء القلب، فأنا سمعت بقصة أحد المرضى المسلمين الذين احتاجوا لزراعة القلب، فجرع له قلب نصراني، وحين أفاق من العملية طلب التيمم ليصلي لله شكرا. في هذه المسألة ما هو رأي شيخنا الفاضل في ذلك ومن الحكم الشرعي؟ وهناك آية في هذا الموضوع قوله تعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. السؤال الثاني ورد في قول الله تعالى خالدين فيها ما دام في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وفي الوجه الآخر أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. نريد من الشيخ توضيح ما معنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. والسؤال الأخير ما الفرق بين خالدين فيها وخالدين فيها أبدا، ومن هم الخالدين؟ هل من جن الكفار والنصارى من الخالدين في النار؟ أعاذنا الله وإياكم من ذلك. اللهم آمين، حياك الله. آخر متصل ماجد، تفضل يا أخ ماجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم أجلنا من النار أنت ومن يسمع إن شاء الله. آمين. شيخنا الكريم. آمين. عندي أسئلة بس القرآن الكريم يقول بقية الصالحات وخير عند ربك ثوابا وخير عملا، وفي آية أخرى خير بقية الصالحات وخير عند ربك ثوابا وخير مادة، لماذا جت هناك عمل وهناك مادة؟ والسؤال الثاني الميت له عند ساعة دفنه هل يذكر له دعاء أو يعني مثلا يعني يسأل أو عندما يسأل هل يستطيع أحد أن يثبتها أو يقول له أثبت أنه يسألك أحد أو يعني بالتضمين كذا والتفيف السؤال. والسؤال الثالث أنا نعم تفضل. السؤال الثالث أخشي عن الظلمة التي تكون قبل الجسر، كيف المؤمنون يسعون بين أيديهم وبإيمانهم الجسر عن الظلمة هذه، هل النور الذي يسعى بين أيديهم وبإيمانهم هل هذا الإيمان على إيمانهم تتبع الصلوات؟ نعم واضح السؤال، واضح السؤال إن شاء الله. الأسئلة كثيرة فضيلة الشيخ. الأخ أبو عمر من العراق يقول في قوله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من عقدة النكاح، هذه مسألة فقهية تتعلق بأن يقوم الرجل بخطبة المرأة إذا كانت في العدة، فالمرأة إذا كانت في العدة توفي عنها زوجها أصبحت قطعا بلا زوج، لكن لهذا الزوج الميت حرمة، هذه الحرمة جعلها الشرع عدة تعتدها المرأة، وهي إما أن تكون حاملا أو أن تكون غير حامل. فإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن كانت غير حامل تتربص 4 أشهر و10، هذا واضح. يترتب على هذا لو أن رجلا من الناس أراد تلك المرأة لنفسه فإن الشرع يمنعه أن يخطبها لنفسه أو لغيره حال كونها ما زالت في العدة، لكن الشرع لا يمنعه من أن يعرض بالخطبة، أي بما يقول العامة اليوم يبعث لها برسائل، لا نقصد رسائل تقنية لكن بطريقة ما تفهمها أن ثمة رجلا أن ثمة رجل ما يريدها، هذا ما سماه الله جل وعلا تعريضا. لكن الله قال بعدها ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. واختلف العلماء رحمهم الله في مراد بلفظ كلمة سر، وذهب الشافعي إلى معنى بعيد جدا فيما يغلب على الظن، وإن كنا نؤمن أن الشافعي رحمه الله إمام في اللغة، يعني هذا وجه الإشكال أن القائل إمام في اللغة لأن الشافعي أخذ اللغة في هذين. المقصود من هذا جملة ما دلت عليه الأحكام، ما يمكن أن يستنبط من أحكام شرعية في هذا الأمر، نكون في مدار التعريض لا في مدار التصريح في حال كون المرأة في العدة. نعم فضل الشيخ، لعل هناك ضمن من يسأل بأن هناك الآن الطب قد تقدم وتطور فبالإمكان أن يعلم من هذه ليس المرأة. المقصود فقط براءة الرحم، إنما المقصود حرمة المتوفى، حرمة الزوج المتوفى والالتزام بالمدة، لا بد من بيان حرمته حتى لو ثبت بكل وسيلة طبية مشروعة موجودة في زمان ذلك في زمن تلك الوفاة أثبتت أنه لا حمل في الرحم، فإن هذا لا ينفي ولا يمنع ولا يجوز أبدا أن تترك العدة من أجله. نعم وإن تخالطوهم فإخوانكم، ثم قال ولا تأكلوا. هذا يذكر قضية مراحل ما جاء في الشرع حول مال اليتيم، فقد ك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يخالطون أموال اليتامى معهم ولا يبالون، فنزل ما يخوفهم، فلما خافوا وعزلوا أموال اليتامى بالكلية تضررت أموال اليتامى وتضرروهم، فأذن الله جل وعلا أن يأكل ولي اليتيم بالمعروف إذا احتاج. هذا ما استقر عليه الأمر في مسألة أموال اليتامى. ولشيخنا الشيخ عطية محمد السالم رحمه الله تعالى رحمة واسعة تفصيل جيد في هذا المقام في كتابه آيات السؤال والجواب في آيات الكتاب. نعم. الأخ أبو عمر من العراق أيضا يسأل حول هل هناك زكاة في راتب الموظف؟ الزكاة في النقدين الذهب والفضة لها شرطان، بلوغ النصاب وحلول الحول، فإذا اختل أحدهما لا زكاة مفروضة على صاحب المال، فينظر في هذا الذي يستلم الراتب الشهري، وهذا شائع في الناس. فنقول مثلا لو أن زيدا من الناس معلما مثل أخينا هذا أبا عمر، مثل هذا أخينا أبي عمر، له حساب في البنك مثلا العراقي الفلاني، فنقول له لو اتخذت يوما تخرج فيه الزكاة، نفرض الواحد من محرم من كل عام، نقول له ما بين محرم الذي مضى ومحرم الذي أتى، إذا كان المبلغ ما يعرف بالرصيد لم ينزل عن النصاب فتحقق شرط، وحال الحول فتحقق الشرط الآخر، فتزكي ما هو موجود ذلكم اليوم. لكن لو فرضنا أن هذا الراتب جاء شهر من الشهور، أي شهر من محرم إلى محرم، حتى لو كان شهر 11 مثلا ذي القعدة، ولم يكن في الرصيد شيء، إذن انقطع النصاب، وانقطع النصاب وانقطع حلول الحول، فلا زكاة عليك. هذا هو الضابط في المسألة. نعم، الله يفتح عليك. لكن فضل الشيخ، هناك من يسأل بأن هناك من هو راتبه كبير ولكنه يكثر الإنفاق ليس لنا علاقة بالراتب. لو فرضنا أنه يستلم 100,000 لكنه جاءه يوما في السنة لا يوجد من 100,000 هذه إلا ما يحفظ الرصيد 50 ريال، 50 ريال ليست نصيبة، فنقول لا زكاة عليك لأن الحول لم يتم. نعم، الله يفتح لك. يقول لديهم صف في المدرسة ويجعلونه للصلاة، هل له تحية المسجد؟ ليس له تحية المسجد، لكنهم إذا دخلوا غالبا المصليات هذه تدخل بعد الأذان، فيصبح الصلاة نافلة للصلاة التي قبلها. يعني غالبا من يدرس أي وقت فريضة سيأتون؟ غالبا الظهر. الظهر نعم. فيصلون الركعتي الأربع التي قبل الظهر، ركعتان ركعتين، يصلون ركعتين ركعتين في المصلى. لكن لو جاء قبل الوقت، قبل الأذان، فإن قبل الأذان بقليل ليس وقت الصلاة، لأنه تكون الشمس قد أصابت كبد السماء. فإن جاء ضحى فهو وقت صلاة، لكن لا يصلي بنية تحية المسجد لأنه ليس هناك مسجد، يصلي نافلة مطلقة أو يصلي بنية صلاة الضحى. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو أحمد من الأردن يسأل في أن القرآن والسنة فيهم حل لكل شيء، فما هو الضابط الشرعي في التفكير في الابتلاء، وكيف كان يتعامل سلف هذه الأمة والصحابة عندما يحل؟ لا بد من الحزن، لا بد من الهم، لا بد من الغم. ونبي الله يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرحنا بها يا بلال إذا أصابه غم وهم، وبكى صلى الله عليه وسلم على موت ابنه إبراهيم وبكى على غيره. فهذه أشياء لا بد منها. لا يظن أن أحد أن الإنسان إذا اهتم أو أصابه غم أو أصابه حزن أو أصابه كرب أن ذلك لم يفقه كلام الله، محال. الذي الدار التي لا حزن فيها ولا هم ولا غم الجنة، أما الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، و كذا البيت متطلب في الماء جدوى ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في الماء جدوى تناري. والمقصود من هذا محال، لكن المراد أن الإنسان يرضى بقدر الله ويجاهد نفسه في تحمل الأذى والحزن والابتلاء والهم والغم، ويصبر ويحتسب عند الله جل وعلا، ولا يصل بنفسه إلى عالم مخيف في الوسوسة وغيرها. نعم. هل هناك من له حجة على الله عز وجل؟ الله جل وعلا لا ملزم عليه، لكن معنى الآية أن الله جل وعلا قضى أنه لا يعذب أحدا حتى يقيم الحجة عليه. هو جل وعلا يقيم الحجة على هذا العبد، وقيام الحجة على العبد تكون بأن تبلغه الرسالة. فمن لم تبلغه الرسالة البتة لم تقم عليه الحجة، ومن لم تقم عليه الحجة لا يعذب، وإنما أمره إلى الله في الآخرة. قال أصدق القائلين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال ولو أن أرسلنا إليهم رسولا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فما ظاهر الآية معناها لو لم ترسل لنا رسول لا قاموا على الله الحج، يعني صارت لهم حجة عند الله في أنهم لم يؤمنوا به. ولا سبيل إلى معرفة الله إلا عن طريق رسله، والفطرة وحدها قضى الله أنها لا تكفي للتكليف، وإلا لم يبعث الله الرسل ولم ينزل الله الكتب. نعم. كذلك الأخت هند تقول أيضا هي تريد زهرة من المملكة العربية تريد نصيحة، فهي معلمة القرآن الكريم. واضح من سؤالها وفقها الله وزادها فهما وعلما الأدب، والأخوات الكريمات التي على هذا الباب هن على باب عظيم وثغرة جليلة. نعم. وغالب من يسأل مثل هذه الطريقة يخاف، ومن خاف سلم، سلم يقول من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. عندما يكون في قلب الفتاة أو قلب الفتاة، في قلب الرجل أو قلب المرأة خوف من المحذور، هذا يدل على أنه إن شاء الله تعالى ما زال في مأمن من النفاق والرياء. أسأل الله أن يثبتها ويعينها ويشرح صدرها وأن يحسن عملها. اللهم آمين. فضل الشيخ، الأخت هند من المملكة العربية السعودية أيضا تسأل ما حكم القائل، دائما نحن نقول في كلامنا أمره بين الكاف والنون، بين الكاف والنون. الله جل وعلا يقول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هو العبارة ليس فيها شيء، وإن كانت لا أعلمها محفوظة عن هذا، لكن معنى القرآن معناه يدل. نعم. يدل عليها. أما قولها بعض الناس يكثر في الدعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء. نعم. ولكن أسألك اللطف فيه. نعم. هذا بهذه الصيغة لا أحفظها عن أحد ممن يقتدى به، ولا أجد لها. نعم. يعني في قرآن ما يمكن تأويل آية عليه، لكن نقول اللهم الطف بنا على كل حال. اللهم آمين. لا يعني لنا في الصحيح ما يغني عن صناعة العقول. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. يتسأل في هذه الآية تتكلم عن بني إسرائيل. نعم. وما كان لهم من صراع مع غيرهم. نعم. ممن كانوا يسكنون أرض فلسطين قبلها، فذكر الله جل وعلا نتفا من أخبارهم. نعم. في قرآنه العظيم ممن كانوا ينازعون اليهود السلطة على بيت المقدس، والمعنى ما كان لهم أن يدخلونها إلا خائفين أي قدرا. نعم. بمعنى أن الله يكتب الذلة على من ناوأه. وأنت ترى الآن مثلا في احتلال يهود للمسجد الأقصى، رغم أنهم يملكون من التقنية والأسلحة ما لا يخفى ولهم فيها سلطان عظيم، لكن كما قال الله ضربت عليهم الذلة، ما زال الخوف يتكنفهم، يبنون صورا ويهدمون آخر، ويقيمون علاقات ويمنعون أخرى. سبحان. أسأل الله أن يتم النصر لأهل الإسلام. اللهم آمين. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، هي تسأل أيضا لماذا المال مقدم على النفس في مسائل الجهاد؟ ورد هذا في سورة الصف. نعم. واختلف العلماء في السبب، منهم من قال إنما بداية بالأدنى دون الأعلى، بعضهم يقول إن المال ليس كل أحد يملكه، فبدأ الله به، يعني بدأ بالأقل. أما النفس كل أحد يملك روحه، والنفس والمال عديل الروح في كلام الله تبارك وتعالى. لكن قد يجاب عن هذا، إن الرجل قد لا يستطيع أن يجاهد بنفسه فيجاهد بماله، لكن القول بأن المال ليس كل أحد يملكه أولى، فلهذا قدمه الله جل وعلا لأنه يصبح بذلك عزيزا. فقدم الله تبارك وتعالى من جاهد بماله. والمعنى حتى تتضح الصورة، غالب من يجاهد بماله يجاهد بنفسه، لكن ليس كل من جاهد بنفسه جاهد بماله، فقدم الله المجاهدين بالأموال. لذلك في الحديث إلا رجلا خرج بنفسه وماله، فقد يأتي إنسان لا يملك شيئا فيجهز، هذا جاهد بنفسه، وقد يأتي إنسان هو نفسه جهز نفسه وقاتل، كما كان الصحابة يخرجون بالأفراس، يعني جمع فرس، فهذا خرج بماله لأن فرس من أعظم المال آنذاك. نعم. أيضا في قول الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. نعم. هنا قدم النفس. نعم. هنا قدم النفس، لأن كما قالت العرب والجود بالنفس أقصى غاية الجود. نعم. فتح الله عليكم فضل الشيخ. الأخ يوسف يقول بأن فضيلتكم الآن حرف هذا جزاه الله خير من حسن ظنه حتى يعني لا يتنقل الناس. هو الإخوة في موقع الراسخون الأستاذ عطا الله وفقه الله والفريق المبارك الذين معه جميعا بلا استثناء، وأنا عاجز عن شكرهم لأنهم يقومون بواجب عظيم في منتديات سواء من الإخوة أو من الأخوات، سواء الأستاذ عبد الرحمن وغيره، وأنا لا أريد أن أسمي حتى لا يغضب علي الباقون. لكن فيها يقول ابن مسعود لما ذكر صور الكهف ومريم وقال هذه من العتاق الأول، أي من أوائل ما أنزل. كذلك في موقع الراسخون رجال ونساء منذ أول ما ظهرت وهم معي، وهؤلاء لهم علي حق عظيم، وأنا يعلم الله أنني ما استطعت جهد المقل أشركهم في دعائي. هؤلاء المباركون أحيانا هذا الجواب ينقلون الشيء بعينه، يعني لا يملكون التغيير، لا يملكون تغيير الإعلان. فبعض المؤسسات العلمية، بعض الجامعات، بعض الأماكن التي نحاضر فيها يكتبون حرف الدال. فالقائم على الموقع لا يستطيع أن يغير الإعلان، لأن الإعلان له لأنه ينقله كلية، فلا يستطيع أن يغير. فيظن الفضلاء الذين يحسنون بين الظن المحبون مثل أخينا أبي يوسف يظنون أنني حصلت على الدكتوراه. هو في نقطة مهمة جدا، هو يقال فلان حصل على الدكتوراه إذا كان يسعى لها ودخل في أوراقها وينتظر نيلها، أما أنا فلا أنتظرها لأنني لم أسعى لها ولم أسجل في الدكتوراه لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى يطمئن الناس، ولا حتى فيما يعرف بالماجستير. فلا أحمل شهادة في الماجستير ولا أحمل شهادة في الدكتوراه، ويعني ليس كبرا لكنني أشهد الله أنني زاهد فيهما، لأنني أرى وقد قلت هذا لبعض طلابي وقد لا يحسن نشره الآن فأتوقف، دركته الحكمة فسكت. نعم. وأنت تشرف الدكتوراه وتشرف الماجستير فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. يقول الأخ يوسف زراعة القلب وإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب، وهو يحتاج الجواب من قسمين. نعم. أولا في حكم زراعة الأعضاء لا أملك جوابا فصلا، فريق من أهل العلم أجازها، نعم، وفريق من أهل العلم أجازها في حدود، وفريق من أهل العلم أجازها على إطلاقها. نعم. هذا من حيث جواز نقل الأعضاء. نعم. هذه قضية. القضية الأخرى لو جاء مسلم وشعر مثلا قال الأطباء إن قلبه ضعيف، نعم، ضعيف جسدا لحمة مضغة، نعم، ليس ضعيفا في إيمانه أو نعم تقواه، ثم قالوا إن من الخير لك أن تزرع قلبا، فاستفتى عالما من أهل عصره موثوقا بعلمه أجاز له أن هذا، فتمت عملية نقل القلب من شخص كافر. فالذي نقل المضغة، نعم، القلب المضغة لا اللحم، حسا لا معنى، نعم، حسا لا معنى، فكونه ينتقل حسا القلوب واحدة، لكن ما فيهن من انشراح لأهل الإيمان وما فيها من ضيق لأهل الكفر. هذا معنى يستحيل حسا بعد الإيمان في الإيمان، ومعنى يستحيل حسا في الكفر، لكن الجسد نفسه كمضغة لا يتغير ما ليس له علاقة، سيصبح مؤمن. يعني لو أتينا بأكثر أهل الأرض وغرسنا في قلبه جسد مؤمن يغلب على الظن أن فيه من التقوى ما فيه، يصبح كافر، لأن نقلنا له لحما ودما، لم نقل له إيمانا وتقوى. وعلى الضد لو أتينا بمؤمن ونقلنا إليه قلب أكثر الكفرة سيصبح مؤمنا، لأن نقلنا إليه لحما ودما لم ننقل إليه إيمانا وتقوى. وإلا كان لو كان هذا الأمر في ظل الصناعة الحديثة كان الأمر يسير، كل ما مات أحد الصالحين وكان فيه من الدلائل والقرائن ختم له بخير شققنا قلبه وأعطناه أحد العصاة فاهتدى. لكن ليس هكذا الأمر، ليس هكذا تماما، نعم، ينبغي أن يعلم هذا. نعم. هو أيضا يسأل في الآيات التي دائما ما تطرح خالدين فيها إلا ما شاء الله، خالدين فيها أبدا، هذه بيناها في أكثر من لقاء. الله جل وعلا لم يذكر الاستثناء إلا في سورة هود،

كلام علمي كثير، أقصد ليس كثير يعني لغو، كثير يعني أقصد بسط الكلام في هذه القضية في تفسيره، فليرجع إليه. مع ذلك نقول إن الشيخ كان من السمع والبصر وهو من مكان القلب والعين، لكن لا نرى أن هذا راجحا والعلم عند الله. فتح الله عليكم فضل الشيخ. استأذنك الأخ محمد ينتظر مساء. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي، تفضل يا محمد. الله يجزاك خير. أول شيء أنا أشكركم على هذا البرنامج وجعل الله فيه ميزان حسناتكم. آمين اللهم آمين. ممكن أكلم الشيخ صالح؟ معك شيخ محمد تفضل. يعلم الله الشيخ صالح أني أحبك في الله. أحبك الله وأجلك. وهذا البرنامج ننتظره ما شاء الله من الأسبوع إلى الأسبوع. الله يحييكم. ولكن عندنا طلب واحد. تفضل يا محمد. قبل هذا البرنامج موجود بعض البرامج التي يعني لا تصح بعدها يصبح هذا البرنامج، فنتمنى من سيادتكم ان يعني يقام هذا البرنامج والاغاني التي قبل هذا البرنامج الديني تتكلم عن كلام الله وعظمة الله. نعم. فنريد يعني يغير هذا البرنامج، اما يختار وقت او يعني لا نريد قبل هذا البرنامج، لان احنا ننتظر هذا البرنامج من ساعه او ساعتين. اخ محمد. نعم احنا في يوميا انا والشيخ ايضا نتحاور حول القضيه هذه، ووعدنا مدير التلفزيون بخير، فان شاء الله تعالى لن تشاهد هذه الاسبوع القادم باذن الله. جزاكم الله وجعل الله في ميزان حسناتكم. امين امين امين. لا تنسون من صالح الدعاء. وانتم كذلك. اخ ابراهيم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا اخي تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله يا اخي تفضل. الشيخ صالح المغامسي. حياك الله. كيف حالك يا شيخ صالح؟ الحمد لله بخير وعافيه. أشهد الله على محبتك. محبة الله. الله الشيخ عندي ثلاث استفسارات. تفضل. الاستفسار في سورة المجادلة، ذكر الله عز وجل في الآية نهاية الآية الثلاثة والله بما تعملون خبير، نهاية الآية والله بما تعملون خبير، ثم في الوجه الثاني في نهاية الوجه والله بما تعملون خبير، نفس ختام الآية هذه. نعم. لكن في الموضع الثالث وهو نهاية الآية رقم 13 قال والله خبير بما تعملون، نهاية أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فلماذا كانت في الموضع الثالث والله خبير بما تعملون ولم تكن والله بما تعملون خبير؟ طيب. هذا الاستفسار الأول. الاستفسار الثاني، سأل الله أن يفتح علينا وعليك يا شيخ. الاستفسار الثاني ذكرت في أحد المحاضرات أن القرطبي ذكر اجتماع الصحابة الأربعة الخلفاء، وذكر أنهم ذكروا أرجى آية في كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك قال القرطبي وأنا أذكر أرجى آية، فالمطلوب من الشيخ صالح أن يذكر لنا أرجى آية قرأها الشيخ صالح، وقال وبعدما قرأ القرآن ما هي أرجى آية قالها الشيخ صالح. طيب. آخر شيء معنا هو دعاء الله دائما به أني أرى الشيخ صالح المغامسي خطيبا في المسجد النبوي، فأسأل الله أن يحق لنا هذا الجانب. الله يسر الخير حيثما كان. فضل الشيخ آخر سؤال الأخ ماجد يسأل عن نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم، هل هو عبور الجسر؟ نعم هذا في الجسر. نعم. تكلمنا عنه مرارا. نعم. بينا من حيث الإجمال أن أهل القيامة على ثلاثة طوائف من حيث الجملة. نعم. كفار ومنافقون ومؤمنون. فأما الكفار ومنذ أن تكون القيامة يعطوا نورا يطفأ قبل أن يرتقوا الجسر فيتهاووا فيه، فيبقى المؤمنون والمنافقون، فأما المؤمنون فيسبقون أهل النفاق إلى عبور الجسر، ولكنهم درجات متباينة كما بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل النفاق الذين حكم الله عليهم بالكفر أي نفاق عقدي، فإنهم ما أن يرتقوا الصراط أي الجسر إلا ويطفأ النور، فينادون من سبقهم من أهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، فيجيبونهم كما قال الله قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فكل من أهل الكفر وأهل النفاق العقدي ساقطون في النار قطعا، فيبقى المؤمنون على ثلاث طوائف مار ناج ومار مخدوش ومكدوس على وجهه في النار لكنه ينجو بعد ذلك بعد أن يطهره الله جل وعلا منها. نعم. لكن من حيث الإجمال كل من كان متمسكا بالسنة أكثر كان أقرب إلى النجاة، لأن الله قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الله يجعلنا منهم يا رب.